بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في المجهودات التي قام بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء قديما اثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم، والثلم هو النقض، النقض مثل الهدم، ولكن في اللغة لا يجوز عطف الشيء على مثله، فالعطف يقتضي المغايرة، فكأن معنى النقض أشد من معنى الهدم، فربما يتضمن معنى الإزالة أو ربما يتضمن تمام الهدم. فاثنان لولاهما لهدم الإسلام وثلم، أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. والمقصود بالمحنة محنة خلق القرآن في قصة مشهورة يعلمها بفضل الله عز وجل جماهير المسلمين في كافة العصور. وكتب السيرة، ودي مسألة خطيرة جدا، رصدت الجانب العسكري في تاريخ الخلفاء. نجد أن كتب التاريخ رصدت بدقة الجانب العسكري، وهناك جوانب أخرى خطيرة كان ينبغي أن تهتم بها كتب السيرة، لكن ربما لم تجعل كتب السيرة لهذه الجوانب أهمية عظيمة. مع أهمية هذه الجوانب، أين الصناعات في المدينة؟ وأين المدارس العلمية في المدينة؟ وأين الحرف والمهن الموجودة في المدينة؟ وأين الأفكار الحضارية الموجودة في المدينة كالتدوين أو التصنيف أو بداية وضع المناهج والعلوم؟ هذا كله لا تتعرض له كتب السيرة وللأسف. ولذلك بعض الذين اهتموا برصد الإصلاحات وبيانها ككشاف الإصلاحات للتهانوي وكشف الظنون لحاجي خليفة، يعرفون كتب السير بأنها صارت علما على ما يقام من مجهودات عسكرية أو كلام من هذا القبيل. يبقى عندما نتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن السيرة عبارة عن مجموعة من الأعمال العسكرية. يمكن أن يتخلل ذلك بعض الأحداث كالتشريعات أو الوفيات أو نحو من ذلك، لكن يبقى العنصر الفاعل الموجود في كتب السيرة رصد الأحداث العسكرية. أما الجوانب الحضارية المتعلقة بالصناعات والعمران والتربية والتعليم والتصنيف والتأليف وما إلى ذلك تغفل عنها كتب السيرة، وإذا أشارت فإنما تشير من طرف خفي. ولذلك الذي يريد أن يدرس السيرة لا ينبغي أن يقف عند كتب السيرة فحسب، بل لابد أن يضم إليها كثير من الكتب التي تغذي معارفه في هذا الباب. المدينة كما أومأت منذ فترة أن حضارة عظيمة كانت موجودة في المدينة، وعندما أتيت بالكتب التي تكلمت عن واقع المدينة الحضاري مثل التراتيب الإدارية للكتاني وبعض ذلك ألمح إليه ابن القيم في الزاد والصالحي في سبل الرشاد، نجد أن هناك عشرات الحرف والصناعات والمهن كانت موجودة في المدينة. كانت هناك صناعات كثيرة موجودة في المدينة. فهناك الذي يصنع الحديد، وهناك الذي يصنع من الحديد الآلات والأدوات، وهناك الجزار، وهناك القابلة، وهناك الطبيب. هناك حرف كثيرة أنا رصدت ما يقرب من 62 حرفة أو يزيد كانت موجودة في المدينة. وجود الحرف دلالة على وجود نهضة في هذا المكان. وحديثا الذين يهتمون برقي مجتمعاتهم يركزون على التعليم الفني، التعليم الفني مش التعليم الجامعي. التعليم الجامعي نكالا ووبالا على أي مجتمع، نكالا ووبالا على أي مجتمع، ده التعليم الجامعي. لو نظرت إلى أمريكا تجد الجامعات جامعات محددة بعدد الصوابع، وكذلك في أوروبا كل دولة أوروبية فيها مثلا 4 جامعات 5 جامعات. هنا في مصر في كل محافظة جامعة، ولو استطاعوا أن يجعلوا في كل مركز جامعة لصنع، وجامعات عربية وأخرى ألمانية وثالثة إيطالية وفرنسية وكندية. كل دولة في العالم بدأت تعمل سلسلة جامعات. ده يا إخواني يرهق كاهل المجتمع، ولا يفرغ أناسا يخدمون المجتمع. تايلاند عندما أرادت أن تقفز قفزتها اهتمت بالتعليم الصناعي والفن. أمريكا عندما تأخرت عن روسيا في إطلاق الصواريخ الفضاء كان من جملة التوصيات التي قامت بها اللجان المتخصصة الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي. عندنا هنا الأمر مختلف تماما. فوجود الحرف والصناعات دلالة على وجود نهضة. هذا ما أريد أن أقول، حرف وصناعات ومهن، إذن هناك نهضة. فلما تكون المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء بها عشرات المهن والحرف والصناعات، فهذا يدل على رقي حضارة في هذا الجانب. كان هناك المترجمون وهناك الكتبة، وبعضهم أوصل الكتبة إلى أكثر من 100 كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 100 كاتب، 100 كاتب يكتبون الوحي والرسائل والحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المجتمع يجتهد في رفع الأمية ويهتم بتنمية المهارات ويهتم بالتركيز على الصناعات والمهن والحرف، فكان مجتمعا في هذا الجانب الحضاري متقدما. يكفي أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الطائف ضربهم بماذا؟ بالمنجنيق، ودي أول مرة في تاريخ العرب يستخدم المنجنيق، أول مرة في تاريخ العرب يتم استخدام المنجنيق، أي سلاح المدفعي. المنجنيق يعني سلاح المدفعي، العرب لا يعرفون المنجنيق. تعلم المسلمون صناعة المنجنيق وصنعوا المنجنيق واستخدموه في ضرب حصون الطائف. الدبابات، والمقصود بالدبابات كما قلت لكم أبراج مصنوعة من الخشب المطعم بالجلود المنقوعة في الخل، لها عجل وبها ثقوب وبها قوات خاصة. ثم يدفع هذه الأبراج نحو الحصون، إيه اللي يحصل؟ تقوم القوات الخاصة بالاشتباك والالتحام المباشر مع حراس الأبراج والحصون، ثم بعد ذلك يدخلون الحصن ويفتحونه. استخدم المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الدبابات والحراقات، هذه صناعات وتقنيات متطورة في هذه الأزمان استعملها المسلمون. طب لماذا يركز كتاب السيرة على الجانب العسكري ويهملون الجانب الحضاري؟ ليه؟ لأن الأمر في بدايته يحتاج إلى قوة. إذن الحضارة إذا لم تجد قوة تحميها فسدت وطمع فيها الأعادي. إذن قبل أن تقوم الحضارة لابد من وجود قوة تحمي هذه الحضارة. تصور لو أنك دولة متقدمة حضاريا، إيه اللي يحصل؟ ولها جارة متخلفة ولكن أقوى منها عسكريا، إيه اللي يحصل؟ ستطمع فيها هذه الجارة وتقوم بالاستيلاء عليه. يبقى بالضبط زي واحد جعان وتلقى فخذ شاه مليء باللحم المشوي، هيعمل إيه؟ سيهجم عليه ليأكله. إذن الحضارة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه مشى في الاتجاهين، حماية المدينة ثم بعد ذلك وضع الخطة الاستراتيجية العسكرية للقضاء على الأعداء خارج المدينة. نجح أبو بكر في حياطة المدينة وحمايتها بما سبق أن ذكرته لكم في الدرسين السابقين. ثم بعد ذلك أتى جيش أسامة، فكان اجتماع الجيوش في مكان في ظاهر المدينة على مسيرة يوم يسمى بذي القصة. إذن اجتماع الجيوش كان في ذي القصة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عنده مرتدين كتير جدا، الجزيرة العربية كلها ارتدت، ولم يسجد لله عز وجل في الجزيرة إلا في ثلاث أماكن، في مكة والمدينة وجوافة قرية بالبحرين. إيه اللي عمله أبو بكر؟ بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعقد الألوية، أي يجهز الجيوش، وكل جيش عليه أمير وقائد. وقلت لكم بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه له خبرة عسكرية جبارة، وهذه الخبرة معتمدة على قاعدة بيانات ومعلومات هائلة، لأن الحرب إذا لم تقم على معلومات وقاعدة بيانية معلوماتية استخباراتية هائلة تكون القرارات خاطئة. بدأ أبو بكر يوجه كل جيش إلى عدو يحدده ويحدد كفاءته ويحدد مكانه، حتى مكان العدو يحدده لهم من أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وانطلق الأمراء وبدأوا في مسيرتهم، واليوم إن شاء الله مع خالد ابن الوليد وشيء من جهاده العسكري، لتعرفوا ماذا صنعه الأماجد الأشاوس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليزداد حبنا له ويعظم ترضينا عليهم، ولنبغض من لم يحبهم، فإن حبهم إيمان وإن بغضهم كفر ونفاق. خالد بن الوليد أبو سلمان رضي الله تعالى عنه سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد أبو سليمان، خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. روى الإمام أحمد بسنده أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما عقد لخالد ابن الوليد على قتال أهل ردة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد ابن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. إذن هذه فضيلة عظيمة جدا لخالد ابن الوليد أن النبي عليه الصلاة والسلام مدحه هذا المدح، ووسمه بهذا الوسام، ووشحه بهذا الوشاح الذي ليس بعده فضل وليس بعده منقبة، إنه سيف من سيوف الله، وهو نعم عبد الله ونعم أخو العشيرة رضي الله تعالى عنه. لما توجه خالد ابن الوليد من ذي القصة، يبقى المكان مكان اجتماع الجيوش وتحركها من ذي القصة، انطلق من هذا المكان وفارقه الصديق، وعده يعني الصديق وعد خالد، وخالد الوليد وعد الصديق أنه سيلقاه من ناحية خيبر بمن معه من الأمراء. انتبه إلى هذا التكفيك. يعني خالد انطلق إلى وجهته لقتال من؟ طليحة الأسدي شايعه وتابعه بنو أسد وغطفان وفزارة وغيرهم كثير، والناس دولة معظمهم موجودون في الشمال، في شمال الحجاز، وخيبر موجودة في شمال الحجاز. فلو أن خالد بن الوليد توجه بمفرده إلى هذا المكان لاجتمعت القبائل من عرب الشمال جميعا لقتال خالد. لكن إيه اللي حصل؟ أبو بكر قال له: انطلق إلى قتال طليحة، وأنا ومن معي من الأمراء هنقابلك هناك من ناحية خيبر. إذا معنى ذلك إن القبائل الشمالية كلها ستنتظر مقدم، مش خالد بس، فمقدم كمان مين؟ 11 قائد من القوات. إذا كل قبيلة لها جيش يفضل في مكانه، لأنه ربما مر عليهم جيش المسلمين. تفضل القبيلة من غير جيش ما ينفعش. إذن كل قبيلة لها قوة، 500 مقاتل، 1000 مقاتل، هذه القوة فضلت مكانها. وهذا مما تعلموه من الاستراتيجية العسكرية النبوية، أنه إذا أراد أن يغزو غزاة ورى عليها بماذا؟ بأختيها. أو يروح يقاتل حتة معينة يقول سأقاتل المكان الفلاني، فإيه اللي يحصل؟ المتوجه إليهم يصابون بماذا؟ يصابون بماذا؟ يصابون بالارتخاء العسكري. يعني الارتخاء العسكري ما فيش هناك رفع الاستعداد، رفع الاستعداد، يسنوا السيوف، يجهزوا الرماح، يأكلوا الخيل، يشربوا الخيل، ان هم يجهزوا الطعام والزاد للجيش، ان هم يجهزوا المؤن، ان هم يحطوا السرج على الخيل. تجهيز الجيش يحتاج الى وقت، يحتاج الى وقت. فلما يعرفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم غير متوجه اليهم، ايه اللي يحصل؟ يبقى فيك ارتخاء، درجة الاستعداد العسكري بتنخفض. طب لما يقول انا متوجه القبيلة الفلانية، اذا درجة الاستعداد عندهم ايه؟ سترتفع، ويفضلوا مكانهم. فيتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى غير المخاطبين بذلك، فيكون باذن الله النصر والفتح. تعلم ذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه، تعلم ذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه، فواعد ابا سليمان باللقاء من جهة خيبر. اذا كل القبائل الموجودة ناحية خيبر هتتحرك ولا تفضل مكانها؟ تفضل مكانها. اذا هذا سييسر بشدة المهمة القتالية التي سيقوم بها خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. عندما فارقه الصديق وعده أنه سيلقاه من ناحية خيبر بمن معه من الأمراء، وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعراب، فهمنا المسألة. وأمره الصديق أولا أن يذهب إلى طليحة الأسدي، إلى طليحة الأسدي، ثم يذهب بعده إلى بني تميم، إلى بني تميم، دي من القبائل العظيمة جدا في العرب. وكانت بنو تميم تضارع قريش في المنعة والقوة، بنو تميم. حتى عندنا في اللغة يقولك لغة الحجازيين ولغة ايه؟ بني تميم. يعني بني تميم ديت حتى لغتها تقاسم لغة أهل الحجاز. طيب بعد ما تخلص طلحة الأسدي توجه إلى بني تميم. وكان طليحة ابن خويلد الأسدي في قومه بني أسد وفي غطفان، وانضم إليهم بنو عبس وذبيان، وبعث إلى بني جديلة والغوث وطي يستدعيهم إليه، فبعثوا أقواما منهم بين أيديهم ليلحقوهم على آثارهم سريعا. إذن دي كلها قبائل اجتمعت مع طليحة لقتال من؟ لقتال خالد رضي الله تعالى عنه. وكان الصديق، وانظر بقى إلى يعني رسالة المسلم، الجزء الآتي ده يمكن أن نضع له عنوانا مهما جدا، وهو رسالة المسلم، أنه لابد أن يكون مؤثرا وفاعلا لا متأثرا ومنفعلا. انتبه، أنا مع أهل الباطل لا أتأثر ولكن أؤثر، مع أهل الزيغ والانحراف لا أنفعل بل أكون ماذا؟ فاعلا فيهم الهداية بإذن الله عز وجل. فلننظر إلى جهد ذلك الصحابي الواحد وكيف فتح الله تعالى على يديه، ومن الله تعالى على يديه بدخول أقوام كثر في حظيرة الإسلام بعد أن خرجوا منها. ثم انظر إلى حصافتي وحكمتي أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما وجه من؟ عدي بن حاتم. ولماذا؟ لأن أباه حاتم الطائي، حاتم الطائي كان سيد العرب، العرب كلها تعرف حاتم الطائي، وأي مشكلة حاتم الطائي خشها تتحل. كان مضرب المثل في الجود والكرم، والأعراب يجعلون لهم قدوة من الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم عدي بن حاتم إكراما شديدا في قصة طويلة معلومة وذلك لاستجابته وفهمه وحسن إسلامه. وكان عدي من أهل المرابيع، أهل المرابيع يعني الأشراف، كانوا يأخذون ربع الغنائم ثم توزع الغنائم بعد ذلك على سائر المقاتلين. بعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إلى قومه بني طيء، مو حاتم الطائي. في الحديث الصحيح أن حاتم الطائي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الألفاظ وفي عنقه الصليب، أي كان حديث عهد، ربما أسلم ولم يعرف أن من شعائر الإسلام أن يلقي ذلك الصليب ربما. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر أو حبر كلاهما صواب، وهو عالم اليهود، والرهبان جمع راهب وهو عابد النصارى. فأهل الكتاب يعظمون علماءهم وعبادهم لدرجة أنهم يعبدونهم من دون الله. عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. إذن التحليل والتحريم إنما هو موكول إلى الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. فالأمر أمران: أمر شرعي وأمر كوني. كما أن الأمر الكوني لله، فإن الأمر الشرعي أيضا لله. الله هو الذي يأمر السحابة أن يحمل بالماء، ثم يأمر الريح أن تسدي ذلك السحاب أي تحركه، ثم يأمر هذا السحاب أن يسقط ماءه في الأرض الفلانية دون الأرض الفلانية. هذه أوامر كونية. من الذي أمر السحابة وأمر الرياح وغير ذلك؟ إنما هو الله سبحانه. إذن هذا أمر كوني، فالأمر الكوني لله. قل: إن الأمر كله لله. أما الأمر الشرعي فهو المتعلق بالتحليل والتحريم. فكما أن الأمر الكوني لله، فكذلك الأمر الشرعي لمن؟ لله. فمن تدخل في الأمر الشرعي حلا لحرام أو حراما لحلال بعد علمه وهو قاصد لذلك غير متأول ولا معذور فهو كافر، ومن أطاعه في ذلك عامدا عالما فهو عابد له من دون الله. ألم يفعل لكم ذلك؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. وكان عدي بن حاتم قد ورث عن أبيه كثيرا من الخلال، ورث منه الصدق والنجابة والحيطة والحذر وحسن المنطق. فالرجل لا يكون سيدا بعد إسلامه في قومه إلا بأمور خمسة. الأول: الاعتصام بالله عز وجل، الاعتصام بالله عز وجل. الأمر الثاني: جودة العقل وسيلانه. الأمر الثالث: الفطنة. الأمر الرابع: حسن المنطق. الأمر الخامس، ودي مسألة، أن يتغافل عن غيره وأن ينشغل بنفسه. فمن تحصل هذه الأمور كان سيدا في قوم، كان سيدا في قوم. عدي بن حاتم بعد إسلامه ما كانت هناك خلة من خلال الخير إلا ضرب فيها بحظ، ولذلك أوفده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه بني طي. كلهم عارفينه، وطي دولة عاوزين يحلفوا مين؟ طليحة الأسدي، عاوزين يحلفوه ويعاونوا طليحة ضد جيش الصديق. فأوفد أبو بكر إليهم عدي بن حاتم. نسمع بقى ماذا صنع علي بن حاتم وماذا صنع قومه معه، ودي مسألة مهمة. المسلم لما يكون مؤثر في المجتمع بتاعه ها بيستطيع أن يأخذ بيد هذا المجتمع إلى الله، يستطيع أن يأخذ بيد هذا المجتمع إلى الله. بالضبط زي الطالب المتفوق في الدفعة لو اتكلم في الدين كل الطلبة يسمعوا كلامه للمتفوق شاطر، لكن لو الطالب بيقسم السنة على 4 سنوات لو اتكلم لسه فلاش كي واضح على الدماغ ولا حد يسأل فيه ولا يعبر. لماذا؟ لأنه موفق. فكل من اجتهد في التأثير في غيره بإذن الله تعالى يكون ذلك أدعى إلى قبول دعوته. النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بمكارم الأخلاق في مكة، وعندما حدثهم بما حدثهم وسموه بالصدق والأمان، بالصدق والأمان، فلم يختر أبو بكر أي رجل، وإنما اختار لمهمة التحذير والتبليغ وتفتيت بني طي لتنكيصهم وإرجاعهم عن متابعة المرتد طليح الأسدي، اختار لهم سيدا، سيدا شريفا ورجلا نبيلا، رجلا يعرفونه تماما، وهو عدي بن حاتم. قال له إيه بقى؟ قال له أدرك قومك، انظر أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم. تنم وجه لهم مين؟ خالد بن الوليد. أدرك قومك حتى لا يتدمروا وتكون نهايتهم على يد خالد. فذهب عدي إلى قومه بني طي فأمرهم أن يبايعوا الصديق وأن يراجعوا أمر الله، فقالوا لا نبايع أبا الفصل أبدا أو أبا الفصيل أبدا. تتهكم الفصيل اللي هو ابن الناقة، ابن الناقة، وابن الناقة يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان نحيفا وكان ضعيفا وكان أسيف الصوت، وكان إذا أما الناس لم يسمعهم لضعف صوته، فهم يتهكمون على أبي بكر. ابن الجمل بيبقى صغير ورجله رفيعة وضعيف، فقالوا احنا مش هنبايع هذا الرجل أبو الفصيل أبدا، لن نبايعه. فقال والله ليأتينكم جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل، مش أبو الفصيل، ده أبو الفحل بقى، مش أبو الجمل، تأعظم جمل اللي هو الذكر الكبير جدا من الجمال، ده فحل الجمال، حتى تعلموا أنه إيه أبو الفحل. والله ليأتينكم جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر، مش أبو الفحل بس، تأكبر فحل أيضا. نعم. ولم يزل عدي يفتل لهم في الذروة والغارب، يعني إيه؟ كل ما يقولوا له علة يجاوبهم، كل ما يقولوا له سبب ينقض لهم، كل ما يقولوا حاجة يناقشهم. سعة صدر، سعة صدر، ودي مسألة مهمة جدا يا إخوان، ألا يضيق صدرك بمحدثك أو بمحاورك. أنت شايف مثلا أبوك أو واحد قريبك بيقول مدد يا سيد، وكل سنة بياخد عجلين على عربية داتسون ويروح طنطا يذبحهم عند السيد البدوي، انت تقول له ان ده شرك وده كفر ولو موتك كده تخش النار، خلاص كده اقمت الحجة عليه؟ وتقول بعد كده لقد اقمت عليه الحجة، يقول لك طب انت دلوقتي اعلم من المشايخ الكبار اللي بيروحوا هناك؟ تقول له مشايخ ايه؟ مشايخ من الازهر كبار جدا بيروحهم وبيعملوا دروسهم هناك دوما. تدائما الحلقات الدينية وشعائر بيسموها شعائر صلاة الجمعة، وأيضا بيسموه أيضا شعائر صلاة الفجر، لا تكون إلا من المساجد التي بها قبور. ها؟ سيتم الآن ضم الإذاعات مش عارف الانتقال إلى إذاعة مش عارف لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد سيدي الـ الـ مثلا أي حاجة، أي حاجة من حيب دي. يبقى أنت دلوقتي بتوع الإذاعة دولت مش فاهمين، والعلماء مش فاهمين، كل دول مش فاهمين، وأنت يلي في سنة ثالثة إعدادي أو ثالثة ثانوي تقول ده كفر وشرك، طبعا الأخ يضيق صدره ولا يستطيع أن يواصل معه في المحاججة. لو أن ذلك الرجل سمع بعض الحجج والشبهات من هؤلاء القوم، بعض الحجج الضعيفة مثل إذا كان آدم توسل بالنبي محمد قبل أن يوجد، أنت بتقول توسل بالمقبورين والغابين حرام؟ لا، آدم ذات نفسه توسل بالنبي محمد. قال لا، توسل به إزاي؟ فإذا كان بين آدم وبين النبي محمد قرون متطاولة لا يدرك قرن قرنا، فكيف أدرك هذا ذاك وكيف علم هذا بذاك؟ يقول لك عندك بقى في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، ممكن لك رقم الحديث أيضا، بأن آدم عندما أخطأ خطيئته قال يا رب إني أتوسل إليك بنبيك محمد أن تغفر لي، فقال الله يا آدم وكيف عرفت أن لي نبيا اسمه محمدا؟ قال يا رب نظرت إلى قوائم عرشك فوجدت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تقرن اسمك إلا بأحب الناس إليك فتوسلت به إليك يا رب، فقال الله قد غفرت لك يا آدم. إذا طبعا بقى الناس بقى طبعا مشمت بقى بقى على طول بقى صيح بقى الجبارة بقى. طبعا هذا الحديث يا إخواني ظلمات إسناده ظلمات بعضها فوق بعض، هذا الحديث لا يصح وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض، سبحان الله. لكن تصور رجلا عميا سمع ذلك الحديث وقال صلى الله عليه وسلم كذا عن فلان وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم كذا أو في المجلد كذا صفح كذا التوثيق ما شاء الله، ماذا سيقول له ذلك الأخ؟ يقول له إيه؟ ممكن يتنرفز عليه. فلابد يا إخواني عند مناقشة الناس والبيان لهم أن تنفسح لهم صدورنا وأن نعاملهم بالرفق والرحمة، وحذاري أن تعامل الناس وأنت مترفع عليهم، ما تظنش أن أنت بما معك من كلمتين أحسن من غيرك، أو تظن أن الرجل ذاك عشان جاهل الحكم ده وأنت عارفه أن أنت متفضل عليه وأحسن منه، خطأ. لا، ينبغي أن تتهم نفسك دوما، ينبغي أن تتهم نفسك دوما. أبو بكر قال له يا عدي أدرك قومك حتى لا يصيبهم الدمار، رح لهم بايعوا أبا بكر، قالوا أنه بايع أبا الفصيل أبدا، قال إن هناك جيش سيأتيكم فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر، ما سبهمش، كل ما يقيم حجة يناقشهم فيها ويناقشهم ويجيبهم ويوديهم ويصبر عليهم ويصبر عليهم حتى لانوا حتى لانوا. شو بقى لما يكون أبوك بيكره الالتزام وانت تعمل ايه؟ خلاص حاول مع أبوك، حاول مع أبوك، فلما بيكون في صخرة تقيلة مش عارف يزحزحها تقعد تحاول معاه، طب تزقها من الجانب دي، طب تزقها من الجانب ده، طب من الجانب ده، لما يكون في حبل معقود عقدة جامدة تقعد تحاول معاه بسنانك وبضوافرك وتجيب دي وتزق دي وتعمل غاية لما الحبل يتفك. كذلك الذي لا يقبل بعض الشرائع ينبغي أن تحاول معه حتى يلين، شوف التعبير حتى لانوا لانوا حتى لانوا. طب لانوا ازاي؟ كيف لانوا؟ زي الحديد بدوام الطرق عليه بيلين الحديد، بيلين الحديد، يبقى حديد جامد جدا نسخن ونقعد نخبط عليه لغاية لما يلين ونشكله. كذلك القلوب عندما نفتح مغاليقها برفق وأدب راجين من الله تعالى الهداية لذلك المدعو فإن ذلك يكون أدعى إلى لينه وقبوله إن شاء الله. في ذلك الوقت الذي لانوا فيه جاء خالد في الجنود، وصل جيش خالد وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس، وبعث بين يديه دباء القوة الاستطلاع، قوة الاستطلاعية بعث بين يديه، لما يقولوا ان الجيش الفلاني بعث الامير بين يديه كذا اعرف دي قوة ايه؟ قوة استطلاعية. يبقى في اخر الجيش هناك مؤخرة الجيش التي تحمي ظهر الجيش، وهناك قوة الاستطلاع التي تمهد طريقا للجيش. طيب، بعث بين يديه ثابت ابن أكرم، إذا قوة الاستطلاع بقيادة ثابت ابن أكرم، وعكاشة ابن محصن. اسمعنا عكاشة ده، عن عكاشة ابن محصن صاحب الحديث المشهور اللي هو سبقك بها عكاشة، مش عكاشة، عكاشة بتجديد الكاف، سبقك بها عكاشة. فتلقاهما طليحة وأخوه سلمة في من معهما. إذا الاستطلاع كان صغير، ما كانش يظنهم أن طليحة معه ذلك الجيش الكثيف. فإيه اللي حصل؟ القوة الاستطلاعية الصغيرة قابلت جيش طليحة الأسدي. فلما وجد ثابتا وعكاشة تبارزوا، فقتل عكاشة حبال ابن طليحة. حبال ابن طليحة ده أخو طليحة، قتله. وقيل بل كان قتل حبال قبل ذلك وأخذ ما معه، قيل أن القتل لحبال كان قبل ذلك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن طليحة حمل عليه، أي حمل على عكاشة فقتله، وقتل هو وأخوه سلمة ثابت بن أكرم. يبقى عكاشة قتل وثابت إيه؟ قتل. فلما جاء خالد بن الوليد ومن معه في الجيش في الطريق، وجد جثتي عكاشة وجثة إيه؟ ثابت بن أكرم. فشق ذلك على المسلمين، أي أحزن ذلك المسلمين حزنا شديدا. ومال خالد إلى بني طي، مال إلى بني طي، تشعر أنه كان متوجه إلى جهة، ثم بعد ذلك خلف الطريق بسرعة. ودي من حركات خالد بن الوليد، إن هو مثلا يتوجه لقتال قوم وبينه بينهم يوم واحد أو أقل من يوم، لدرجة إن العدو ربما يرصد استطلاع المسلمين في ذلك التوقيت، ينحرف خالد فيقاتل عدوا آخر، فلما يخلص عليه يقوم رجع بسرعة يكر على ذلك العدو. هذا من كرات خالد رضي الله تعالى عنه. مال خالد إلى بني طي، فخرج إليه عدي بن حاتم فقال أنظرني ثلاثة أيام، سبني ثلاثة أيام، فإنهم قد استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى يرجعوا إليهم، فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة من سار إليه منهم، وهذا أحب إليك من أن يعجلهم أو أن يعجل بهم ذلك إلى النار. في هناك مجموعة من القوات بتاعة طي ذهبت للمشاركة مع طليحة في قتال خالد، فقال له انظرني ثلاثة أيام لغاية لما احنا نبعث للقوات بتاعة طي مع طليحة حتى يكون ذلك أدعى إلى قبولهم. فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي في 500 مقاتل ممن راجع الحق. يا ما شاء الله، يبقى أسلموا وحسن إسلامهم واشتركوا مع القوة المسلمة كام؟ ب500 مقاتل ممن راجعوا الحق، فانضافوا إلى جيش خالد. وقصد خالد بني جديلة، لسه بقى ما وصلناش إلى طليحة. ثم مال إلى بني جديلة فقال له، أي عدي، يا خالد أجلني أياما حتى آتيهم، فلعل الله أن ينقذهم كما أنقذ طيئا. فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى تابعوا. شو كلمة لم يزل؟ لم يزل اجتهاد وجهد عظيم. يا إخواني، الدعوة تحتاج إلى جهد، لا تحتاج إلى كسل ووسن، لأن الإنسان حاله كحال الماء، إذا وقف مكانه فإنه يتعفن ويفسد. كذلك الدعوة، إذا تحركت بدعوتك يكون حالك كحال الماء المتحرك. أما الماء الماكث في مقره لا يتحرك، فهذا أدعى إلى نتنه وعفنه وتغيره والعياذ بالله. يبقى قال أجلني فأجله، فلم يزل بهم حتى تابعوه، فجاء خالدا بإسلامهم ولحق بالمسلمين منهم 1000 راكب. يبقى علي بن حاتم طلع من بني طي كم؟ 500 مقاتل قتلوا في جيش المسلمين، وطلع من جدلة كم؟ 1000. إذا انضمت قوة لجيش خالد قوامها كم؟ 1500 مقاتل ببركة من؟ دعوة عدي بن حاتم، الدعوة. طب لما كانش هو عمل هذا الجهد، كان اللي حصل كان خالد قتلهم كلهم فصاروا جميعا في النار. إذن هؤلاء القوم يعتبر نجاتهم وإيمانهم وحسناتهم في رقبة من؟ في رقبة من؟ عدي. ولذلك قال ابن كثير: فكان عدي خير مولود وأعظم بركة على قومه رضي الله عنه. ده بركة الداعي في قومه وخير الداعي في قومه. وقال الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأول من ينبغي أن تتوجه إليه الدعوة العشيرة القريبة، فإنهم عصوك فقل إني نذير لمن اتبعني من المؤمنين، ولا تيأس وافعل كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ارحل بدعوتك وانتقل بدعوتك واستمسك بدعوتك حتى يجعل الله تعالى لك رجالا أجلادا يحملونها. ثم سار خالد حتى نزل بمكان يسمى سلمة، وهناك هيأ جيشه وأراحه، ثم التقى مع طليح الأسدي بمكان يقال له بزاخة، ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب. انظر بقى، يبقى طليح الأسدي معه بنو أسد وفزارة وعطفان ومعاه قبائل كثيرة، وخالد بن الوليد في جيشه في مكان يسمى بزاخة، أعراب كثيرة جدا واقفة بقى تتفرج على المعركة، مين اللي يغلب ومين اللي يتغلب. ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة، وجاء طليحة في من معه من قومه، ومن التف معهم وانضاف إليهم، وحضر معه عيينة ابن حصن في 700 من قومه من بني فزارة، واصطف الناس، وجلس طليحة ملتفا في كساء له يتنبأ لهم وينظر ما يوحى إليه فيما يزعم. متنثر كده في عباية كده، وقعد بقى ايه يقول لهم استنوا بقى الوحي هيجي دلوقتي، وهو شيطان يقول لهم بقى ايه ماذا سيحدث في ذلك الأمر. وجعل عيينة يقاتل ما يقاتل، يبقى هو طليحة قاعد بقى منكمش كده في العباءة ومنتظر الوحي يجيله وناس عادين يقتلهم. فعيينة ابن حصن الفزاري يروح يقاتل ويرجع له يقول له: يا طليحة هل جاءك جبريل؟ يعني كل شيء يجي له بقى جبريل جالك، كل شيء يروح يقاتل ويرجع له: هل جاءك جبريل؟ حتى إذا ضجر من القتال يروح يقاتل، حتى إذا ضجر يرجع إلى طليحة فيقول: أجاءك جبريل؟ فيقول: لا. فيرجع فيقاتل، ثم يرجع فيقول له مثل ذلك، ويرد عليه بمثل ذلك. فلما كان في الثالثة قال له: هل جاءك يا جبريل؟ فقال: نعم. قال: ماذا قال لك؟ قال لي: إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. إن لك رحا كرحاه، رحا المعركة أي شدتها، أي إن لك شدة كشدته، وكأن ذلك إشارة إلى جيش خالد، ولك حديثا لا تنساه. حديث لي الله أعلم، طبعا هذا من إلقاء الجن والعياذ بالله. فيقول عيينة: أظن أن قد علم الله أنه سيكون لك حديث لا تنساه، يعني يتهكم عليه يقول إن ربنا عارف إن فيه حديث لا تنساه، ولكن ما هو؟ ثم قال عيينة بن حصن: يا بني فزارة انصرفوا. لا، الرجل ده بقى رجل إيه؟ مش مظبوط. الوحي بيجي واضح، الوحي بيجي واضح، لأن القرآن عندما أنزل بلسان عربي مبين، ليس فيه إشكال، بلسان عربي مبين، وأمر الله بتدبره وجعله بينا. وأنزلنا إليك الذكرى ليه؟ لتبين للناس، لتبين للناس. إذن الذكر بيان، بيان، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، مش لسه كلام احنا عاوزين نفسره ونشرحه. تحن في قتال، فالمفروض يجي لك جبريل بجملة مفيدة، لكن جبريل يجي لك يقول لك: إن لك راحا كرحاه وحديثا لا تنساه. طب راحت ايه دي وحديث ايه ده؟ احنا مش عارفين. تعني في قتال عاوزين بشرى يا طليحة. قلت ستنتصرون عليهم، ستكتثون رقابهم، ستظهرون عليهم، ستمنحون أكتافهم، ستكون لكم الدائرة إلى غير ذلك. لكن تقول هذا الكلام، ولذلك قال عيينة يا بني فزارة انصرفوا. وانهزم الناس عن طليحة، فلما جاءه المسلمون وصل المسلمون إليه ركب على فرس كان قد أعدها له، فرس نجيبة قوية، فرس نجيبة. ودائما العرب إذا أرادت النجاة لا تنجو إلا على الخيل الإناث، لا تنجو على خيل ذكر. ليه؟ لأن الخيل الذكر لما يجري لو وجد فرسة ممكن بقى ينسى صاحبه ويشوف أي حاجة تانية بقى، واخد بالك إزاي؟ فالخيل المعدة للنجاة والفرار إنما هي من الإناث. ولذلك قال كان قد أعدها له، وأركب امرأته النوار على بعير الله، ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعه، وقد قتل الله طائفة ممن كان معه. فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع، قالت بنو عامر وسليم وهوازن ندخل فيما خرجنا منه، ونؤمن بالله ورسوله، ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا. فدخلوا جميعا دين الله عز وجل ببركة انتصار خالد على طليحة الأسدين. ما شاء الله. دي ترجمة صغيرة لطليحة الأسدي، أنه ارتد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمؤازرته عيينة بن حصن الفزاري، لأن القبائل العربية بينها تحالفات، فبنو أسد وبنو فزارة بينهم تحالف دائما. وتجد مثلا بنو سليم وهوازن تجد بينهم إيه؟ تحالف هكذا. وقال لقومه اللي هو عيينة بن حصن، قال لقومه والله لنبي من بني أسد، لنبي من بني أسد أحب إلينا من نبي من بني هاشم. يعني طليحة ده هو أحب إلينا من مين؟ من محمد بن عبد الله. ما ده نبي وده نبي، لكن ده نبي جارنا، فطالما جارنا وحبيبنا وبيننا تعاون ومحبة وقرابة، يبقى النبي الجارن ده هو أقرب وأولى من النبي الإيه؟ البعيد. فقال والله لنبي من بني أسد، يقصد طليحة، أحب إلي من نبي من بني هاشم، وقد مات محمد. ده نبي وده نبي، والنبي اللي هو محمد مات، وهذا طليحة يعني حي، فاتبعوه. اثنين أنبياء واحد مات، يبقى نتابع من الحي، يبقى هذا طليحة فاتبعوه. طبعا الكلام ده يا أخوانا يعتبر مقدمة عقلية غير صحيحة. هذا نبي وهذا نبي، هذا نبي قد مات ويجب اتباع نبي، إذا نتبع من الباقي. لكن هذا غير صحيح، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي حصل أن بني فزارة وافقت عيينة بن حصن الفزاري على متابعته لطليحة، ودخلوا في طاعته. فلما كسرهما خالد كسر طليحة وصاحبه اللي هو عيينة بن حصن، هرب طليحة بامرأته إلى الشام، فنزل على بني كلب، وأسر خالد ابن الوليد عيينة بن حصن، وبعث به إلى المدينة. وانظر بقى الحاسة الجميلة دي، وشو بقى تربية صبيان المدينة، العيال الصغيرين في المدينة المنورة مش بيلعبوا بالكرة الشراب، وعليه يسكعوا في الشوارع ويلبسوا الخزازات ويربوا شعورهم كالنساء، ها، ويتركون الصلوات ويتسكعون ويضيعون أوقاتهم ولا يعرفون قيمة لهذا الوقت. لا، أولاد صغار أصحاب رسالة. وأذكر بحادثة قبل ذلك، أن خالد بن الوليد عندما انحاز بمن معه في سرية مؤتة بعد قتل الأمراء الثلاثة، ورجع خالد بن الوليد إلى المدينة، إيه اللي حصل؟ قابله الصبيان فحاثوا في وجههم التراب، العيل الصغيرين مسكوا التراب وقعدوا يزقلوا الجيش الراجع بالتراب، ويقولون لهم يا فرار يا فرار. مش كل واحد يروح يدور على ابوه وعلى خاله وعلى عمه، وحمد لله على سلامه، الحمد لله سلامتك بالدنيا، بالك رجعت لنا سليم، لا تقعدوا يحذفهم التراب ولهم يا فرار يا فرار. العيال الصغيرين شوف بقى الحث دي، الحث دي بعد الاولى بنحو من 8 سنوات، بنحو من 8 سنوات او يقل. طيب ماذا قال الاولاد؟ عياد بن حصن بقى داخل المدينه ومتكتف، ايده مربوطه في قفاه كده هوت ومأسور وداخل المدينه. فدخل المدينه وهو كذلك، فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم يزغدوه، قاعدين بقى يزغدوا، كل واد صغير روح يزغدوا بإيده كده، ويقولون أي عدو الله ارتدت عن الإسلام. قال له تعيش صغيرين عارفين الإسلام وشرع دين ربنا وعارفين الارتداد وعارفين ده كان راجل مرتد يبقى راجل يكرهوه، يعني عارفين المسلم يحب والكافر يكره، حتى للصغيرة يعرفون هذه المعاني. نعم يعرفون هذه المعاني. أي عدو الله ارتدت عن الإسلام؟ فيقول والله ما كنت آمنت قط. يقول لهم أنا ما دخلش الإسلام يا أولاد عشان ارتديت، يقول لهم كده يا صغيرين، يقول لهم والله ما آمنت قط عشان تقول انت ارتديت، يعني الكلمة وجعته، الكلمة وجعته. الآن هناك نادي للمرتدين في ألمانيا، يعني كل واحد يرتد يسجل اسمه في عضوية هذا النادي في ألمانيا لحماية المرتدين والمطالبة بحقهم، لأن الارتداد حرية شخصية عقائدية هذا في ذلك العصر. إذن هؤلاء الغلمان نعالهم أفضل من أمم من هؤلاء القوم الذين لا يفقهون حديثا ولا يدرون شيئا. يقولون أي عدو الله ارتددت عن الإسلام؟ فيقول والله ما كنت آمنت قط. فلما وقف بين يدي الصديق، طبعا شوف كده الذلة، بيتكتف وبعدين ماشي ماشي في المدينة كأن ده استعراض، يا أولاد أدي الراجل ده هو كان مسلم مرتد ومسحوب بحبل كده وماشي في طرقات المدينة والناس كلها تتفرج عليه، من ده يا أولاد؟ ده اللي ارتد عن الإسلام، اتأثر واتكسر جيشه. طبعا دي كلها معاني عقيدية بتربي الأولاد على حب الإسلام والعزة، مش العيال يتربهم على المعاني الفاسدة وأسماء الفرنجة والألعاب الفاضحة والصور الهابطة، لا يتربوا على الصور الجميلة دي. عدو الإسلام إيده مربوطة في رقبته ومسحوب بحبل زي البهيمة ويمشي في الطرقات، من ده يا أولاد؟ هذا مرتد انتقم الله منه وأسره جيش الإسلام. العيال بقى يتحركوا بقى، أي عدو الله ارتدت عن الإسلام؟ ها يقول لهم والله ما آمنت قط، فلسه ما آمنتش عشان ارتد. لما وقف بين يدي الصديق استتابه، يا عيينة تسلم ويبقى خلاص كده عفى الله عما سلف ونفتح صفحة جديدة ولا رأيك ايه؟ طبعا أسلم وحفظ دمه، حقن دمه، ثم حسن إسلامه بعد ذلك سبحان الله. وكذلك من الصديق رضي الله تعالى عنه على قرة ابن هبيرة، وكان أحد الأمراء مع طليحة، أسر مع عيينة. أما طليحة الأسدي سبحان الله فإنه راجع الإسلام بعد ذلك أيضا، رجع الإسلام سبحان الله، وذهب إلى مكة معتمرا أيام الصديق. يعني لما راح للشام بدأ يفكر يوزن المسائل وألقى الله تعالى في قلبه هداية. إياك يا أخي تقول إن الرجل ده ليمكن إن ربنا يهديه، صعب ربنا يهديه. إزاي؟ تشوف طليحة ادعى النبوة وتكهن وزعم بنزول الوحي عليه وقاتل الصحابة وقتل منهم وفر من الحق، وبعد ده كله إلى حصل له رجع مسلما وحسن إسلامه وخرج إلى مكة قاصدا العمرة، واستحيا أن يواجهه مدة حياته. يكسف أنه هو يواجه أبو بكر، مكسوف من أبو بكر أنه هو يقابله. ورجع فشهد القتال مع خالد، يا إلهي رجع لخالد، وبدل ما كان بيحارب خالد إيه اللي حصل يا أخوان؟ بدأ يحارب مع خالد. قال الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، عندما نحسن مع الكفرة فإن ذلك قد يكون ذلك أدعى لإسلامهم، إبقى أولى وأولى أن نحسن إلى من؟ إلى أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر وأصحاب الانحراف، وندعوهم برفق، ونفسح لهم الطريق، ونلين قلوبهم، ونرقق أفئدتهم، ونأخذ بمقاودهم إلى الله عز وجل، ذلك أدعى وأولى. شوف طليحة مع كان ما فيه رجع حسن إسلامه، اعتمر وقاتل مع خالد رضي الله تعالى عنه، وكتب الصديق إلى خالد، وده برضك من ذكاء الصديق وفطنة الصديق ومعرفته بالنفوس، شيء مهم جدا. مش ان هو يعني يخلي الامير اي واحد، ويخلي المسؤول اي واحد، ويخلي المعاون المسؤول اي واحد، لا، ابو بكر خبير بالنفوس، ويجعل المناسب في المكان المناسب، المناسب في المكان المناسب. كتب الصديق الى خالد قال له ايه؟ استشره في الحرب ولا تؤمره، يا الهي استشره ولا تؤمره. طليحة عقلية عسكرية تقيلة يا خالد، ورجل خبير بأنساب العرب وأماكن العرب، استشره استشره، ولكن لا تؤمره، ما تجعلوش أمير سرية ولا مفرزة ولا استطلاع ولا مؤخرة ولا ساقية ولا ميمنة ولا ميسرة ولا قلب ولا خيالة، لا تؤمره على شيء، ولكن استشره. ليه؟ هل كان خايف منه؟ لا، حسن إسلامه، أمال ليه؟ سيأتي الكلام. يقصد عامله بنقيض ما كان يقصده من الرئاسة في الباطن. إبا طليحة عندما ادعى النبوة كان يقصد بذلك الرئاسة، إبا لما يجي عند المسلمين نحرمه من الحاجة التي كان إيه يقصدها، وحب الرئاسة. إذن نعامل كل مريض بما يقمع مرضه. لو افترضنا ان في هناك واحد ثرثار مثلا، ودي مسألة، هل علاجه نقول له تعالى اخطب جمعة يعني يوم المونة، فبعد الجمعة يعمل درس، وبعد الدرس يعمل محاضرة، وبعد المحاضرة يعمل خاطر على رأي بعض الإخوان، وبعد الخاطرة يعمل مثلا محاضرة مكررة، ممكن يقعد بقى لغاية المغرب يتكلم، هو ثرثار بيتكلم حلو وكثير. لا، صاحب كل قصد خبيث إذا أردنا علاجه وتربيته نعالجه بنقيض قصده في الباطن، بنقيض قصده في الباطن. صرنا في أخ تعلم كلمتين وبعدين بنشوف يتنطط كتير، يتنطط يعني كل ما يقعد في أي قعد. أخوانا على فكرة في قضية مهمة جدا، قضية الحديث الشاذ وما إلى ذلك، إخوة مش عارفين إيه المسألة دي، لكن هو قرأ فيها رسالة فعاوز يبين نفسه في وسط الناس دول، فيقعد يتنطط في الحتة دي، بعد أسبوعين يقرأ مثلا حتة في حجية خبر الواحد يبدأ يتكلم فيها بطريقة استفزازية، خطأ خطأ، لا ينبغي أن نثير الناس، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتبرز بعلمه على الناس، يتبرز يعني يبرز مش معنى آخر، لا ينبغي ذلك الأمر، بل ينبغي أن يكون متواضعا. طب الراجل اللي هو يريد أن يرتفع بعلمه على غيره نعمل إيه؟ نكسره، ما نقدموش، ما نخلوش يعمل درس، ما نخلوش يئم، نكسره في المسألة دي حتى نعالجه. وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، قال استشره ولا تؤمره، استشره ولا تؤمره. وهذا من فقه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني قال ابن كثير وهذا من فقه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكتب أبو بكر الصديق إلى خالد الوليد حين جاءه أنه كسر طليحة ومن كان في صفه وقام بنصره، كتب إليه فدعا له ليزدك الله ما أنعم به عليك خيرا، واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جد في أمرك ولا تلن، اجتهد ولا تلن، دي مسألة مهمة جدا. يبقى الإنسان لابد أن يكون جلدا لا يلين أبدا، لا تلين قناته ولا تضعف عزيمته حتى يحقق الهدف الذي من أجله قام، الذي من أجله قام. ولا تظفر بأحد من المشركين، قاتل من المسلمين إلا نكلت به. يبقى لو في هناك واحد مشركين اتأثر ما تقتلوش إلا إذا كان قد قتل إيه مسلما. يبقى ده من دم المسلم ده غالي، لو عرفت إن مشرك قتل مسلم انتقم منه، عشان الناس تخاف دايما تعتدي على المسلمين، حرمات المسلمين مصونة ودماء المسلمين عزيزة، لا ينبغي لأحد أن يتجرع على مسلم. فالمسلم يمشي في أي مكان في العالم يضرب له تعظيم سلام، ده مسلم الكل يحترمه، لأن وراءه دولة تدافع عنه وتقتل من يعتدي عليه. فقال له أي واحد من المشركين أثرته قتل مسلم اجعله نكالا، اجعله نكالا حتى يكون عبرة. ومن أخذت ممن حاد الله أو ضاده ممن يرى أن في ذلك صلاحا فاقتله، أي دعاة الردة اقتلهم. دعاة الردة الذين نظروا الردة وأصلوها وقدموها ودعوا الناس إليها اقتلهم، لأن في قتلهم الصلاح. فأقام خالد ببزاخة شهرا، أقام خالد ببزاخة شهرا يصاعد فيها ويصوب، يواجه رأس سرية، سرية هنا وسرية هنا وسرية هنا وما إلى ذلك، ويرجع إليها في طلب الذين وصاه بسبيهم الصديق، يعني الأسرى يقولوا فيبدأ يبحثهم ويبدأ ينظر فيهم، وجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا، يأخذ بثأر من قتل من المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدوا، فمنهم من رضخه بالحجارة ومنهم من قتل، إلى آخر ذلك الخبر. هناك واقعة أقولها سريعا ثم أنهي إن شاء الله. اجتمع طائفة كثيرة من الفلال يوم بزاخة من أصحاب طليحة من بني غطفان، فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها أم زمل، أم زمل سلمى بنت مالك ابن حذيفة، وكانت من سيدات العرب كأمها أم قرفة، أمها اسم قرفة، وكانت أمها أيضا سيدة من سيدات العرب، وكان يضرب بأمها المثل في الشرف لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وبيتها. فلما اجتمعوا إليها، اجتمعوا إلى أم زمل هذه، ذمرتهم لقتال خالد، أي هيجتهم وجمعتهم لقتال خالد، فهاجوا لذلك، اجتمعوا وتأكدت إرادتهم لقتال خالد، وناشب إليهم آخرون، أي انضم إليهم آخرون من بني سليم وطي وهوازن وأسد، فصاروا جيشا كثيفا. وتفحل أمر هذه المرأة، فلما سمع بهم خالد ابن الوليد سار إليهم واقتتلوا قتالا شديدا، وهي راكبة على جمل أمها لأم زمل هذه، وكان هذا الجمل يضرب به المثل في الفخامة، وكان لها حرس حديدي، حرس حديدي لا أحد يصل إلى جملها، حتى كان يقال من يمس جملها فله مئة من الإبل، اللي يقدر يوصل للجمل بس يلمسه له له مئة من الإبل. قتل هذا الجمل وقتلت هي، وعقر جملها وهزموا جميعا، وبعث خالد ابن الوليد بالفتح إلى الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا لعلكم رأيتم عقلية فذة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ورأيتم جدا لا يفل بالحديد من خالد رضي الله تعالى عنه، وهذا فصل بسيط من فصول قتال الردة. وإن شاء الله للحديث بقية، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يصرف عنا وعنكم الشر.